وكل عام من اعوام الحج كل نصف من الانفاق بتحدث فتنه من الايرانيين، وهم اللي بيهددوا، وهم اللي بيمدوا الحوثيين وبيهددوا اليمن اللي تعتبر امن قومي بالنسبه للمملكه. واضح المساله؟ احنا عايزين نسال، ما احنا في اسئله غايبه عننا ومش عارفين. يقول لك لازم الجيش السوري يتفك ولازم بشار يتشال. يا سيدي مال بكام؟ بكام مليون هيموت من الطرفين؟ هي دي القضيه، لان السيد اوباما يريد ذلك. هي دي القضيه. لو اراد اوباما ضرب ايران هنقف كلنا مع السيد اوباما. هل المسلمون وصلوا الى هذه المهانه؟ يصبحوا يتحركون باوامر السيد اوباما، ملعون اوباما على ابو اللي جاب اوباما. ايه المشكله؟ نرجع الى ما كنا بصدده. يقول ابن مسعود: وما تكرهون في الجماعه خير مما تحبون في الفرقه. ما تكرهون في الجماعه خير مما تحبون في الفرقه. هو مرسي لما دعا الى الحرب ضد سوريا في استاد القاهره كانت المشايخ هناك بتهلل له من اجل نصره السنه. اشمعنى سوريا؟ والنصيريه يا عم مرسي انت والاخوان، ما انتوا حبايب مع ايران. حاجه غريبه، ما انا عايز انا مش لاقي حل. يعني كان الاخوان عايزين حرب سوريا عشان سوريا تيجي تتكلم ولا نصيرين ولا كلب كفار. حلو قوي. وايران ايه؟ ما انت جبت لنا رئيس ايران جه عمل لنا عند الملك حسين كده، مش كده ولا لا؟ وفتحت الباب على مصراعيه دخول الشيعه مصر. الله، عايزين نفهم. الا اذا كان الامر وراءه اغراض سياسيه، امريكا عايزه كده فكلنا نتحرك. هي دي القضيه، عايزين نفهمها كده. يعني احنا لما اتعمل عندنا المؤتمر في استاد القاهره وكان القصد منه اعلان الحرب وقطعنا العلاقات مع سوريا، طب يا عم ليه ما قطعتش العلاقات مع ايران؟ اما تيجي تقول ده هي ايران اللي بتمد سوريا بالسلاح، وبتقول لك ايه؟ انسى ان سوريا هيظهر جيشها. ايران بتقول لك ايه؟ عندها تحتل طهران وما تضربش دمشق للاخر. يعني معنى كده انك هتقاتل في سوريا لاخر عسكري فيها. مين ده عنده استعداد لغايه اخر عسكري لغايه ما نقضي على السوريين تماما؟ عايز اجابه، والله عايز اجابه. عايز اجابه من عالم سلفي يرد عليا ويقول لي ليه نؤازر الحرب في سوريا وما نعلنش الحرب على ايران؟ عاوز حد يقول لي الكلام؟ يديني المدرس. انا راجل لا اعتمد الا الدليل. الدليل الشرعي وانظر للواقع وطبق وقول لي اقنعني. ما اقنعتنيش هقول لك يبقى وراء الاكمه ما وراءه. وراء الاكمه ما وراءه. مش عايزين نتخدع كتير، مش عايزين نعيش مجبوعين بقى، مش عايزين نعيش مجبوعين، مش عايزين نعظم اصنام. كل الاصنام لازم تنهار امام الحق. والحق واضح والمساله مش محتاجه يعني. يقول: ايها الناس عليكم بالطاعه والجماعه فان حبل الله الذي امر به، وما تكرهون في الجماعه خير مما تحبون في الفرقه. ثم ننتقل الى الدليل السادس. اخرج التسوي في المعرفه والتاريخ واللانكائي في السنه عن الاوزاعي رحمه الله: كان يقال خمس كان عليها اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام والتابعون باحسان. طبعا الصحابه والتابعين كانوا على اشياء كثيره، لكن هو اختار هذه الايه؟ الخمسه، نظرا لخطورتها واهميتها العظمى التي ان توفرت في الامه سادت بمشيئه الله تعالى. قال: لزوم الجماعه. انظر كلام العلماء عن الجماعه، كلام السلف. لزوم الجماعه، لانهم دفعوا ثمن عظيم حينما حدثت الفرقه في عصر الاصحاب. لما حدثت الفرقه دفعوا ثمن كبير ولا لا؟ يعني شوفوا انتوا وقعه الحره، وما حدث في وقعه الحره من انتهاك للمحرمات. والغريب ان هؤلاء الخوارج المعاصرين يستدلوا بوقعه الحره، يستدلوا بما حدث للحسين. سبحان الله، وكان موت الحسين ده امر كان حلو بالنسبه لكم عشان تستدلوا به؟ ده الحسين لو استقبل من امري ما استدبر ما ذهب الى العراق اصلا. ونادم هو على هذا. كيف تستدلون بهذه الامور؟ كيف تستدلون بما حدث في هذه الفتنه الكبيره التي مات فيها من العظماء والسادات من ماتوا رضي الله عنهم اجمعين؟ يقول الاوزاعي: كان يقال خمس كان عليها اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام والتابعون باحسان. لزوم الجماعه واتباع السنه

ان لو جاءك الامام اللي هو المجدع الافراد الذي ظلمك واخذ مالك قال لك انا بطلب منك شيء مخالف للدين, ايه المطلوب منك بقى؟ تقول له سمعنا وطاعة. سمعنا وطاعة في الحرام معاذ الله. تقول ايه؟ سمعنا وطاعة لايه؟ ده بيأمرك بشيء ينقص دينك, بتقول سمعنا وطاعة في الاطلاق, ولكن دمي دون ديني. اسمع لك وفي اه لكن دمي اقتلني, لكن انا مش هعمل الحرام ومش هخالف شرع الله سبحانه وتعالى. ولا تفارق الجماعة, ولا تفارق الجماعة. ماشي ماشي. موهرب برضه, موهرب برضه. ايه؟ ممكن تكون بنته عاصية وهربت منه. يعني بنته أشجع منه. ماشي, بنته أشجع منه. ده لو ثبت ان بنته ماتت فعلا. ماشي؟ ايه بحدث دي من الشريط ده؟ انا رديت عليكم مش رد على حد تاني. يعني هو هرب ولا ما هربش البنتاجي؟ ما هرب راح. هرب. وبنته؟ قالوا انها ماتت. الله اعلم كانت ماتت ولا. وان كانت موجودة البنت الصغيرة كانت اشجع من ابيها. ابوها هرب. كون ان انا اقف واسيب بنتي او زوجتي في معركة حربية, ده مش منقبة ليا, دي مصيبة سودة. دي منقبة دي لي. كون ان هو يهرب ويسيب بنته, دي منقبة لي ولا مصيبة سودة؟ بعدين تسيبها ازاي قدام الجيش الكافر اللي انت بتكفره؟ ما انت بتكفر الجيش. ازاي تسيب بنتك هتبقى سجي من السبايا وانت طول عمركم من عصر عبد الناصر بتقولوا ان الجيش في السجن الحربي بيغتصب البنات؟ قلت له تبقى بنتي عرضي دون رقبتي, مش كده ولا لا؟ اما تسيب بنتك يبقى قلت له عرضي دون رقبتي. ما انت طول عمركم بتقولوا انكم بتغتصبوا في السجون, بيغتصبوا الرجال والنساء, فرأت انت من الاغتصاب وتركت بنتك, برضو مش منقبة, دي مصيبة سودة اكتر ولا ايه؟ ده انا لو عندي بنتي ادخل تتقطع رقبتي بس بنتي انجو بيها, مش كده ولا ايه؟ او اموت انا وهي. تمام؟ واضح الكلام؟ ماشي. يبقى احسن كده المشي كلها بقى. حلوة حلوة. سيبها للتاريخ, سيبها للتاريخ. اعجبتني حاجة بخصوص كلام عمر بن الخطاب, هقولها لكم هنا معلش بقى. يعني احنا الهدف مش ان احنا نخلص كتبه بس. عجبتني حته مهمه جدا في كيفيه اتبدل الشيخ الاثيوبي, ماشي, اسمه البحر المحيط السجاج في شرح صحيح الامام مسلم ابن الحجاج, بينقل كلمه جميله جدا عن عالم من علماء الهند اسمه تقي الدين العثماني, عامل كتاب اسمه تكمله المفهم في شرح صحيح الامام مسلم. لما اتكلم على لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق, لان الامام هنا عمر بيقول ايه؟ دمي دون ايه؟ دون ديني. فبيقول لك هنا المبدا الثاني فهو لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق, فلا يطاع امير ولا امام ان امر بما هو معصيه. وان هذا المبدا لو عمل به في بلاد المسلمين اليوم, اسمع بقى الكلام الجميل وده اللي احنا بنتكلم عليه, التصفيه والتربيه. شوف هيضرب لك مثال طيب جدا يوضح لك مساله التصفيه والتربيه واثرها في تطبيق الشريعه من غير صراعات ومن غير صدمات ومن غير اي حاجه. ممكن نطبق الشريعه ونرغم الحاكم على تطبيق الشريعه, بس عن طريق ايه؟ ان يكثر الخير ويقل الخبث, لان الشر بيحدث للامه لما بيكثر الايه؟ لما مش بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم السيده زينب انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. ولذلك كانت الدعوه السلفيه هدفها ايه؟ تقليل الخبث, تقليله وتكثير الخير في الأمة. شو بيقول هنا ايه؟ قال وإن هذا المبدأ اللي هو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لو عمل في بلاد المسلمين اليوم لأغنى عن كثير من الإضرابات والاضطرابات الجارية في كثير من البلدان, ولاضطرت به الحكومات إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع نواحي الحياة. إنك تعمل ايه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بس, وتربي الناس على هذا. قال ايه؟ قال ولاضطرت به الحكومات الى تطبيق الشريعه الاسلاميه في جميع نواحي الحياه, فلو امتنع القضاء, ربنا الناس لدرجه وصلوا المنصب مراتب القضاء, فلو امتنع القضاء عن اصدار حكم لا يوافق شرع الله وما يتعاملوش بالقانون, لو جالهم قانون من مجلس الشعب القضاء يتفقوا معظمهم على عدم القضاء بهذا الايه؟ القانون, لغايه ما يغير ويبقى تابع للشريعه الاسلاميه. هتقدر؟ ما هو انا كقاضي

في تنظيم 65 حصل تضييق, وحتى اتخذت في الرجلين حتى جميع أنصار السنة المسالمة التي لا تدخل في صراع ولا سياسة اتحل جميع أنصار السنة سنة 67 من جراء القمع في مواجهة هذا الإرهاب. نفس الكلام جسدات فتح الباب للجماعات الإسلامية وبقى الجماعات وبعد كده قتلوه. ما الذي حدث؟ وإذا كما تيجي تتكلم تقول لهم قول لي أني حاكم عجبكم, أني حاكم عجبكم إذن يوقف لكي من 60 سنة بنتسرق وبنتعلم. من 60 سنة وإحنا قبل 60 سنة كنا محتلين بريطانيا وأنا معرفش إحنا اللي كنا محتلين بريطانيا ولا بريطانيا اللي كانت محتلية أنا. طب إذا كنا من 60 سنة بنتدمر وقبل 60 سنة كنا في الجنة, إحنا ما اللي كنا محتلين بريطانيا وألمانيا ولا في بلدية بالضبط؟ أكاذيب أكاذيب أكاذيب. طب ولما كانت الدنيا حلوة قبل ثورة العسكر في 52 أما كانت الدنيا عسل وحلوة, قتلتوا مراشي ليه وقتلتوا خزندار ليه وعملتوا التنظيم السري ليه لتصفيه رؤوس الدولة في ذلك الوقت ليه؟ عملتوا تنظيم الضباط الأحرار, عملتوا اللي عاملينه. ما ترجع لكتاب اتفاق المعقول والمنقول, وأنا ذكرت الكلام ده من كتبين إن اللي عمل تنظيم الضباط الأحرار حسن البنا بنفسه, والاحرار طبقا لتنظيم السر اللي اتعمل في اليمن باسم الاحرار اللي فشل بعد ان قتلوا امام اليمن. تنظيم منذ ان انشئ ارهابي عابر للحدود. يعني حسن البناء في مصر هنا ما قدرش يعمل الانقلاب في مصر في عهد الملك, راح عامل انقلاب في اليمن. سبحان الله, منذ ان انشئت جماعه الاخوان وهي جماعه ارهابيه عابره للحدود. يقول لك سيد قطب هو اللي علمهم التكفير. والله يا ابدا ظلمت سيد قطب, تضب تكثير كبير قوي, بس ده في مدرسة حسن البنا تلميذ. بالنسبة لحسن البنا تلميذ ما يجوش يضحكوا عليك ويقول لك الاخوان البنائيين والاخوان القطبيين واصل المصيبة كلها في الصقور والحمائم. ده يقول لك اسرائيل صقور وحمائم, لا كلهم فليس منهم من فتن مطيعي فنعمة الله على الجميع. لا تقول لي صقور في اسرائيل ولا حمائم, كله قالك وكله مصطفي دماء. فنفس الكلام الاخوان قوم بط مثلهم كمثل الاخوان مثلهم كمثل الاخوان ولا اليهود مثلهم كمثل الاخوان لست ادري. فكلام الامام عمر بن الخطاب يا ابا اميه اني لا ادري لعلي لا التقى بعد عامي هذا, فان امر عليك عبد الحبشي مجدع فاسمع له واطع. ده عمر بيقول الكلام. وان ضربك فاصبر, وان حرمك فاصبر, وان اراد امرا ينقص دينك فقل سمعه وطاعه. بني دون ديني ما تتنزلش عن دينك ابدا, تخافش من الحاكم وتتنازل عن دينك ابدا, ولكن لا يكون امره لك بالباطل سبيلا الى الخروج على ولي الامر, لانه سيترتب على ذلك ماذا؟ فتن واراق الدماء ومصائب. سلمنا الله اياك واياك. واذا قال ولا تفارق الجماعه, الدليل العاشر اخرج ابن عساكر في تاريخي عن محمد بن ابي قتله أن رجلا كتب إلى ابن عمر يسأله عن العلم. بص السؤال عن العلم, فكتب إليه ابن عمر إنك كتبت تسألني عن العلم فالعلم أكبر من أن أكتب به إليك. أكتب لك إيه في العلم؟ والعلم ويسألونك عن العلم كل في العالم كله, والعلم حد يقدر يحيط به؟ ولكن انظر إلى النصيحة, إن استطعت أن تلقى الله كف اللسان عن أعراض المسلمين, خفيف الظهر من دمائهم, خميص البطن من اموالهم, لازما لجماعتهم فافعل. الجماعه في كل وصيه ونصيحه تجد كلمه الجماعه قاسم مشترك اعظم. الكلمات تتغير, امور كثيره تذكر, ولكن الكلمه الثابته ايه؟ الجماعه. الاساس الجماعه, لا دين الا بجماعه, ولا جماعة إلا بإمامة, ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. قاعدة سلفية متواترة, لا دين إلا الجماعة, ولا جماعة إلا بإمامة, ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. لو مفيش سمع وطاعة يبقى الإمام زي قلته, أو لو مفيش سمع وطاعة يبقى الإمام زي قلته, مش كده ولا لأ؟ هتخيل في إمام في الدولة حاكم بيقول أي حاجة محدش بينفذ, ما فيش فيه سلطة ولا حد بيسمع كلامه, ده ما عندوش قوة ولا شوكة وسلطة, وذلك اسمه السلطان سلطة.